إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية مصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من مساء الخير يا مصر بها العديد من الموضوعات المهمة الاقتصادية، انتظرونا. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونس. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية التي تنطلق غدا. معنا على الهاتف الآن دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور طارق. يعني كنا حابين في الأول نعرف يعني النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية كانت إمتى وبدأت إزاي؟ النسخة الأولى بدأت مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ودعت مصر إلى مثل هذه الحوارات مع القوى الرئيسية والكبرى في العالم، ونفذ بالفعل الحوار المصري الإفريقي مع الجانب الروسي، ووقتها كان الاتفاق على أنها تعقد دوريا بالنسبة للمؤسسات الاتحاد الإفريقي. النسخة الأولى دشنت تحت رئاسة مصر هذا الحوار الإفريقي الروسي في ملفات جزء منها حضرتك اقتصادي تجاري ثقافي، بالإضافة لإقرار فكرة المنتدى الاقتصادي والإنساني اللي هو هيعقد أيضا في هذه النسخة الجديدة. هذه الفعالية الجديدة بتركز على قضايا منها مجالات تعزيز التعاون وموارد الطاقة والبحث عن فكرة اقتصاد عالمي جديد. يعني دي نقطة مهمة جدا حضرتك رزا إلهام، لأنها بتركز على فكرة الأمن والتكامل والتنمية السيادية بين قارات العالم، وطبعا التركيز على أفريقيا والتركيز على روسيا. لكن خلينا أقول اللي هو الأهم بالنسبة لنا هو مشاركة السيد الرئيس، وخليني أشير لبعض النقاط المهمة في هذا الإطار. لأن حضور السيد الرئيس حضرتك يكسب هذه القمة الإفريقية وسط كل هؤلاء القادة من المشاركين زخم كبير، لأنه طبيعة العلاقة المصرية الروسية ليها خصوصية كبيرة، وفي تقدير كبير لمكانة القيادة السياسية ومكانة الدولة المصرية، وفي ترحيب يعني الجانب الروسي خاص بسيادة الرئيس بالمشاركة، لأنه في عدد كبير بالمناسبة حضرتك مشارك في هذه القمة، يعني في 17 رئيس دولة وفي 5 نواب رؤساء، بالإضافة طبعا لممثلين الحكومات المختلفة، وفي عدد كبير من المنظمات الاقتصادية المتخصصة حضرتك. لكن خلينا أقول أنه في نقطة مهمة جدا، الترحيب الكبير بالقيادة السياسية، لأنه العلاقات المصرية الروسية بتمضي في إطار مهم جدا من مستويات الشراكة السياسية والعسكرية والاستراتيجية. احنا ربما لا يعلم كثيرين ان احنا منحنا الجانب الروسي في غد 2+2 وزيري الخارجية والدفاع على المستوى المصري الروسي لم نمنحها للولايات المتحدة بالمناسبة على سبيل المثال. وبالتالي في علاقات لها طابع خاص وفي تقدير كبير لقيادة القيادة السياسية لمصر وفي تقدير كبير جدا للتحركات المصرية سواء كان في نمط العلاقة مع أفريقيا أو مع الخارج، لأن السيد الرئيس كثيرا ما يقول في كل المنتديات الدولية والمحافل الدولية أن أفريقيا قارة جاذبة للاستثمار. يعني هناك نقطة أيضا سيشير إليها سيادة الرئيس وهو التأكيد الموقف المصري المباشر مما يجري في أزمة الغذاء العالمي، لأنه طبعا قبل أيام الجانب الروسي أوقف اتفاقية الغلال أو الحبوب اللي كان مشارك فيها مع الأمم المتحدة من خلال الوساطة التركية، وبالتالي لها تأثيرات وارتدادات كبيرة على الدول الإفريقية. وفي تأكيد كبير جدا أنه روسيا ستقترح يعني إنشاء ممرات لوجستية آمنة، وربما سيكون هناك نقل ل بعض الأغذية والأسمدة والمنتجات الروسية للجانب الإفريقي، فده مكسب مهم جدا. القمة ليست حظر لأنه كانت هناك محاولات أمريكية للضغط على عدد كبير من القادة الأفارقة بعدم المشاركة وإفشال القمة قبل أن تبدأ، لكن الجانب الروسي كان واعي بهذا. بطبيعة الحال عقد هذه القمة يمثل مناكفة للسياسة الأمريكية، والولايات المتحدة لن تستطيع أن تفرض عقوبات بالمناسبة على القوى والدول الإفريقية التي ستحضر القمة وستشارك في فعالياتها، لأنه عدد كبير من القادة الأفارقة يروا أن العقوبات الاقتصادية هي عقوبات أمريكية ليست عقوبات صادرة من الأمم المتحدة أو من التنظيم الدولي لممثل في مجلس الأمن. ده يعزز مكانة الجانب الروسي للدول الأفريقية؟ بالتأكيد حضرتك، لأنه يعني الروس والرئيس بوتين يتحدث عن عالم متعدد الأقطاب. عالم متعدد الأقطاب يعني هتكون فيه قوة رئيسة بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعلى رأسها روسيا والصين حضرتك. وبالتالي الرسالة الأولى للولايات المتحدة من هذه القمة والفعالية الروسية إننا نحن نشكل العالم الجديد. العالم الجديد ده هو عالم متعدد الأقطاب قائم على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. احنا في مصر وسيادة الرئيس دعا في كل المحافل السابقة لضرورة ان يكون هناك نظام اكثر انصافا للدول التي تأثرت بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وطلب سيادته حضرتك تذكري بموضوعات متعلقة بمنح التعويضات للدول الأكثر تضررا من الأزمات الدولية، وأعتقد اليوم سيتجدد الحديث عن هذا الأمر في إطار البحث عن اقتصاد عالمي مهم في هذا التوقيت. وأعتقد أنه هذا الأمر مرتبط طبعا بالمصالح المصرية الإفريقية في هذا الإطار وفي مجال التعاون في مجالات متعددة، جزء منها أمني واستراتيجي وأيضا إنساني، لأن المنتدى الاقتصادي والإنساني اللي هو بينعقد على هامش هذه الفعالية الدولية هيضع بعض الحلول وفق إطار زمني حضرتك أستاذة إلهام. يعني مهم جدا أن مصر تشارك وتطرح، وهيبقى في حاجة اسمها خطة العمل بالمناسبة هتبدأ من هذا العام 2023 إلى 2026 بخطة عمل مشتركة بين الجانب الروسي والإفريقي. كل هذه الأمور بتزعج الإدارة الأمريكية، لأنه على الولايات المتحدة إذا أرادت أن تقود العالم فلابد أن يكون هناك رؤية ومقاربة قائمة على فكرة الإنصاف وعلى فكرة العالم أكثر يعني انصافا للدول والقوى الإقليمية والدولية في هذا الإطار. بس كل المقدمات يا فندم هل هي تشير لده؟ طبعا هناك رؤيتين في هذا حضرتك استاذ الهام. الرؤيه الاولى بتقول ان احنا امام عالم متعدد اقطاب، فنحن لن ننتظر يعني نتائج الازمه الروسيه الاوكرانيه، وان الصين وروسيا هتلعب دور في هذا الاطار، ومقاربه اخرى تقول الولايات المتحده وفق القدرات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه ستظل على راس النظام الدولي، وهذا صحيح وفق الارقام والمؤشرات. فالولايات المتحده لديها امكانيات متعلقه بقدراتها العسكريه، لكن اقتصاديا الصين تحلق بمفردها. واشير هنا الى ان الاستراتيجيه الامريكيه اللي اعلنها الرئيس الامريكي جو بايدن في اغسطس من العام الماضي حدد فيها ان العدو الرئيسي للولايات المتحده والخصمة هو الجانب الصيني، وأن هناك طرف آخر مناوئ للسياسات الأمريكية ممثل في الجانب الروسي. فبالتالي نحن كقوة إقليمية سواء القارة الإفريقية أو الدول العربية والشرق أوسطية لابد أن تبحث هي الأخرى عن مصالحها وعن يعني قضاياها في إطار لابد أن تجني مكاسب في هذا الإطار. المكاسب حضرتك ليست أزمة غذاء ولكن أيضا إمدادات الطاقة، الانبعاثات الحرارية، التعويضات الخاصة بقضايا المناخ، في ملفات كثيرة جدا نحن لابد أن نحصل على يعني رؤية ومقاربة حضرتك في هذا الإطار ولا ننتظر أن تمن علينا القوى الدولية سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين بهذا، لأن في وعود أطلقت في مؤتمر الشارم ومؤتمر الخاص بالمناخ اللي نظمته مصر ونقلت فيه رسالة للعالم من خلال الرؤية المصرية ورؤية القيادة السياسية إن إحنا لابد أن تحصل هذه الدول على تعويضات، ولم يستجب العالم منه أيضا مطلب بتسييس المعونات والمساعدات، تسييسها بمعنى أنها تمنح وفق دي حسابات وعلاقات الدول. هذا أمر طبعا يحتاج إلى مراجعة لأنه هناك دول أكثر تضررا من الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي بطبيعة الحال، مهمة أنها تطرح في المنتدى الاقتصادي الإنساني اللي هو على هامش هذه الفعالية الروسية الإفريقية، لأنه ده مهم لأنه يحدد حضرتك آليات التحرك نحو اقتصاد عالمي جديد، اقتصاد فيه إنصاف للدول النامية والدول التي تسعى إلى الوصول إلى القل الحد الأدنى من متطلبات شعوبها. عشان كده يفصل لحضرتك العنوان المبهر اللي هو المجال الإنساني، يعني احنا بنتكلم في هذه الفعالية المجال الإنساني والاجتماعي قبل بقى فكرة الأمن والتكامل والتنمية السيادية وغيره. وطبعا يعني الوعود التي ستطلق في هذه الفعالية مهمة جدا، احنا شاركنا فيها بالمناسبة مصر في العام في الاتحاد الإفريقي وبعدها للأمانة أجهزة الدولة يعني قامت بدور كبير جدا، وإحنا شاركنا في منتديات ولقاءات إفريقية ولم يغب السيد الرئيس عن هذه اللقاءات، بل يعني حضوره المهم نقل رسالة إلى أشقائنا الأفارقة بأن مصر حريصة على هذا، وهم بيسموا المرحلة دي أستاذة إلهام المرحلة الثانية لتأسيس العلاقات المصرية الإفريقية. في عهد الرئيس السيسي في مرحلة أولى كانت مرتبطة بالرئيس الراحل عبد الناصر، اليوم بيسموا هذه المرحلة في إطار العلاقات المصرية الإفريقية بأن مرحلة الرئيس السيسي هي مرحلة التأسيس الثاني وتدشين علاقات أكثر واقعية فيها مقاربة قائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة بين كافة الأطراف. أعتقد ده مهم بيتم في هذا الإطار، وإحنا حريصين طبعا يعني سيادة الرئيس مالي يقول إن القارة الإفريقية هي قارة واعدة، قارة فيها فرص، قارة فيها إمكانيات كبيرة. اليوم التكالب الدولي زي ما حضرتك شايفة من القوى الكبرى ناحية أفريقيا لأنه هناك موارد كبيرة، هناك إمكانيات هائلة. طبعا حجم التجارة بين أفريقيا وروسيا وصل لغاية العام الماضي حوالي 18 مليار دولار، وده رقم يعني رقم كبير يعني مخطط إنه يعني يزيد. أعتقد مهم جدا إنه طبعا أفريقيا قارة أهملت لسنوات طويلة، فاليوم طبعا في اهتمام كبير من قادة الدول الأفريقية الكبار، وأعتقد إنه مصر بتقدم أفريقيا للعالم، ودي نقطة مهمة، بتقدم أفريقيا للعالم من خلال فرص الاستثمار، من خلال المنتجات الاقتصادية، من خلال التبادل التجاري، التأكيد على فكرة الشراكة وضرورة تنمية الاقتصاديات الإفريقية. فدي كلها حضرتك أمور تؤكد الحضور المصري في قلب الخريطة الإقليمية والدولية في هذا التوقيت. حقيقي أشكر وجودك معايا دكتور طارق فخمي أستاذ العلوم السياسية، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، في الحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا في حضن النيل وحضارة وار النيل، فتح أخضر نقلبنا بيوتنا وبرده قليل، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، في الحب جمعنا وكلنا إنسان.

مستمعينا الأعزاء، من الأخبار تركيب أول محطة كايرو بايك بالتحرير تمهيدا للتجميل. أحبك يا مصر وخيرك علي. بدأت أولى محطات كايرو بايك في التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن 6 محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة. يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات كايرو بايك وتنفيذه طبقا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية. ويتم حاليا اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع كي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من خبرة محلية. ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي عليم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا اليوم المبارك صدر قرار السيد الرئيس جمال عبد الناصر بقرار تأميم قناة السويس عام 1956، ونص القرار على الآتي: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملت حصص التأسيس كما وكل ما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس. ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. وتعود قصة قناة السويس إلى خديعة فرنداد ديليسابس الخديوي إسماعيل عندما أقنعه بحفر قناة السويس وإجبار المصريين على حفرها، وتم الانتهاء من ذلك وأقام الحفلات وقام بدعوة الإمبراطورة أوجوني إمبراطورة إيطاليا، وكانت بداية للديون. ووقع ديليسابس اتفاقية مع الخديوي إسماعيل بالاستفادة من قناة السويس لمدة 99 عام ولا يعود لمصر أي فائدة منها، وبالتالي تم التأميم على يد الزعيم جمال عبد الناصر، وأصدر القرار التاريخي بتأميم قناة السويس وعودة مالكيتها لمصر. من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو 52 النهارده بتطلع قناة السويس في نفس اليوم، بنشعر ان احنا بنحقق امجاد لينا، بنحقق عزة حقيقية لن يكون سيادة في مصر الا لابناء مصر، لن تكون سيادة في مصر الا لشعب مصر. والان دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع، مش وقت نسرة ماتة تاتا، ده وقتنا الصحية انتبع، أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع، قلناها للدنيا على بلاطة، ومصر حرة ومش تبع، دي مصر حرة ومش تبع، مصر حرة ومش تبع. العين على بلد الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة، العين على بلدنا الليلة اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة، في العادي عايشينها برنسات، في الوقت ده جيوش منتشرة، في الوقت ده جيوش منتشرة، كشف جيراننا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة، واحد وإيه هيخوفنا، لا تنفرق ولا لون بشرة، ده المصري طول عمره ما قلب، والشعب عشرة على عشرة، والشعب عشرة على عشرة، تعابين كتير حوالينا ناموا، وفتين عالعم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنة فوق قامه. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر، مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا وجراحي يا مصر، مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا وجراحي يا مصر. سافر بحبك وميل زي نيلك، وانت احلى الخطاوي في حبك يا مصر، واحب غترابي في صبحك وليلك، واحب الونس بالرفاقة يا مصر، تنام الدموع في العيون الهواجع، وتسهر دموعي بحبك يا مصر، تهون الظنون والشجون والمواجع، وأكدب ظنوني بحبك يا مصر، تنام الدموع في العيون الهواجع، وتسهر دموعي بحبك يا مصر، تهون الظنون والشجون والمواجع، وكدت سمومي وحبك يا مصر. مش ممكن اهرب وتنزل دموعي على خدودي تشرب تلاقي الرموش والخدود والمباسم مراسم وصورتك عليهم يا مصر بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر. سمعنا الأعزاء وصل لاستوديو الأستاذ دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين وكل عام حضراتكم بخير بمناسبة الهجرة وثورة يوليو واليوم تأميم قناة السويس. فيعني مناسبات جملة من المناسبات نتمنى أن يكون بشرة خير إن شاء الله. إن شاء الله. يعني النهاردة زي النهاردة كان تأميم قناة السويس وإحنا عارفين أن قناة السويس من فترة بسيطة كان في قرار بتوسعة وزيادة في المجرى المائي في العمق على أساس يبقى فيه حاويات أكتر ويبقى فيه دخل أكتر لمصر. كنا حابين من وجهة نظر اقتصادي إزاي حضرتك شايف في الدنيا بين قناة السويس القديمة وقناة السويس الجديدة؟ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم. هو دائما كده كنا تعلمنا زمان جملة فهمناها لما كبرنا انه طريق الحضارة يبدأ من طريق التجارة. وبالتالي الخطوط التجارية والمعابر التي تساعد عليها هي بالضبط كالشرايين بالنسبة للإنسان. يعني تخيل حضرتك لما تبقى في مشاكل في الدماء أو كده في الأرسل بتبقى الدنيا صعبة، إنما لما تبقى السيولة والأمور الصحية تمام بتبقى صحة الإنسان أيضا في حالة جيدة. وبالتالي هو التجارة بالنسبة والمعابر والقنوات الخاصة بالتوصيل ما بين المعابر المالية المائية وكل الأمور دي بتبقى مسألة في غاية الأهمية. قناة السويس بالذات لها خصوصية، هي على مدار التاريخ تمت محاولات لإيجاد بديل على المستوى العالمي وتبين جليا أنه لا بديل عن قناة السويس. هي ضرة بالنسبة لكل يعني بلدان العالم، وبالتالي المسألة الخاصة بتطوير القناة والمنطقة اللوجستية الخاصة بها وتحويلها إلى يعني منظومة عالمية بهذا الشكل بتكون مسألة في غاية الأهمية للاقتصاد بصفة عامة، وبالتالي مدخل مهم جدا من مدخلات التنمية ومن أهداف رؤية مصر 2030. طيب حضرتك شايف ان الاقتصاد المصري اقتصاد واعد، ويقال ان مصر قبلة الاقتصاد في الاعوام القادمة، ماذا صحة هذه المقولة؟ وطبعا مصر بالنسبة للعالم لها خصوصية زي ما اشرنا في الجزء السابق. العالم كله أن للسنوات الأخيرة من إشكاليات كبيرة جدا، سواء جائحة كورونا وتاليا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي ما زالت مستمرة منذ فبراير 22 والصورة بالنسبة لها قاتمة أو رمادية. في ظل هذه الأزمات يعني بينظر إلى الاقتصادات الدول اللي عانت من مشاكل كثيرة. الاقتصاد المصري يعني واجه تحديات، لكن يعني الإدارة الجيدة في السنوات الأخيرة جعلت الآثار الخاصة بهذه الأزمات أقل من غيرها. احنا مش هنقول ان مفيش آثار، لأن حتى نكون يعني واقعيين هناك تحديات جسام في معدلات كانت مستهدفة زي معدل البطالة على سبيل المثال. أي نعم هو الآن أفضل من الأربعة السابقة، بنتكلم 7.2% معدل البطالة، لكن كان لولا هذه الأزمات ربما كان الأوضاع تبقى أفضل. أيضا معدل النمو كان حاليا هو بنتكلم في 4.2%، كان برضو أيضا مخطط ومستهدف حتى في الرؤية، لكن هي تحديات عالمية في إشكاليات. ورسائل الطمأنة الأخيرة اللي ألقاها فخامة الرئيس في احتفالية يوليو هذا العام بتشير إلى هذا الأمر، إنه هناك تحديات، هناك يعني إشكاليات وأزمات دولية، لكن المواطن المصري ثقة في القيادة السياسية، والقيادة السياسية من باب الشفافية بتتيح المعلومات. فرسالة طمأنة من أن القادم يحمل جهدا من قبل صناع القرار فيما يتعلق بمستوى الدخول، وفيما يتعلق بفرص التوظيف، وفيما يتعلق حتى بالبعد السياسي ونتائج الحوار الوطني، كلها جملة من البث الطمأنينة. ظني أنها يعني تحدث حالة من الارتياح، نتمنى أنه تترجم في مخرجات بقى الحوار الوطني، تكون قابلة للتطبيق في شكل تشغيلي وليس ينبغيات أو توصيات، حتى لا يتهم الحوار الوطني بأنه مكلمة. أكيال ورجال في النار بيفوتوا العصر، واقفين حالفين لا يعيشوا يفوتوا المصر، في استقلال من عمال نصر واحد فيك يا مصر، طارق نور عجلة دور خفف حتى الشيلة اللي تدرس على الله يديم عليك يا مصر، الحلم صاد الدنيا الليلة العين على مصر، هتدور فينا تاني هنا بيلا يا مصر، النصر النصر المصري الليلة. مصر من القاهرة دكتور ممدوح، يعني من الأخبار اللي يعني تشد الواحد فعلا إن في خبر بيقول إن الحكومة حريصة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات في مصر. يعني فحوى الخبر، أو حضرتك أول ما أنت سمعت الخبر ده يديك إحساس بإيه كأستاذ في الاقتصاد؟ والله هو لو بنضع عنوان لهذا الخبر مربط الفرس. يعني مربط الفرس هو التوطين معناه يساوي تعميق المكون المحلي. يعني جملة من المزايا في مثل هذا القرار أو مثل هذا التوجه، أولا فرص تدريب وبناء قدرات، لأنه بتكلم على البعد المحلي، يبقى موارد بشرية محلية، يبقى فرص توظيف، لسه بنتكلم على معدل البطالة اللي احنا بنسعى إلى أنه يقل وفي تحسن ونتمنى يزيد. فبالتالي هنا تدريب وبناء قدرات وتوظيف للموارد البشرية المحلية. ثم جملة من المزايا المترتبة على تقليل الواردات، المكون المحلي معناه الواردات هتقل. نعد من هذا الباب قضايا من قبيل انه سعر الصرف ونقص العملات والكلام ده كله هيزيد القوة الشرائية وهيزيد قوة العملة المحلية. ايضا بنتكلم على فرص للمواطن يشعر بهذه التغييرات، لانه الاعتماد على الاستيراد دي مسألة في غاية الخطورة، واحنا بوحى صوتنا ان احنا يعني الحل الناجع لأي اقتصاد هو أن يتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي. من اقتصاد يعتمد على المورد الطبيعي فقط إلى البعد الخاص بالتحويل والتصنيع إلى آخره. وبالتالي فكرة التوطين أيضا فيها بعد من نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى آخره. فالحقيقة إنه مسألة التوطين الصناعات دي مسألة في غاية الأهمية لتحسين الاقتصاد وأبعاد التنمية الاقتصادية، وبالتالي نسني على مثل هذا التوجه وعلى مثل هذه الشراكات اللي هي مفردة من مفردات الحوكمة الواعية وهو سمت القرن 21. طيب انت حضرتك شايف ازاي ان التوطين ده هيبقى يعني مناخه جاذب للاستثمارات الأجنبية بشكل خاص والاستثمارات المصرية بشكل عام؟ هو طبعا الميزات التي منحت لمصر بحكم الموقع وبحكم التاريخ وبحكم الحضارة وبحكم يعني حتى لو خدنا قناة السويس كنموذج بيجعل هناك خصوصية. فحينما يعني تنجح مصر وهي يعني نجحت في مناسبات كثيرة في هذا السياق في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بحيث يكون المورد البشري المحلي مؤهلا ل يعني تحمل مثل هذا العبء من صناعات كبيرة بهذا المستوى ببعد توطيني ومكون محلي بامتياز، بتبقى مسألة في غاية الأهمية، لأن زي ما قلنا طريق الحضارة يبدأ من طريق التجارة. فبالتالي أيضا لو خدنا نموذج المنطقة اللوجستية الخاصة بقناة السويس هي أيضا قايمة على مفردة التوطين، هي مثلت حالة من النجاحات في ثراء في الأبعاد الاقتصادية لما تأتي السفن للعبور والجزء الخاص بقناة السويس، بيبقى مثل هذه التدعيمات اللوجستية مهمة جدا في كأنها حركة بالضبط بنسميها كأنها سياحة ترانزيت. فبالتالي يعني أتصور أنه جملة من الفوائد سوف تعود على الاقتصاد المصري من الاهتمام، وأعتقد أنه في الشهور الأخيرة حدث أكثر من اجتماع من خلال القيادة السياسية ب يعني أطياف مختلفة كل في مجاله، ودائما بنجد مفردة التوطين موجودة في الحوار وموجود التأكيد عليها، لأنه التحديات الكبيرة اللي بيعاني منها العالم كله هو حلها حاجتين: الحاجة الأولى تعميق المكون المحلي اللي هو التوطين، الحاجة الثانية تحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. مصر يا فرد الشراع كنت عرضة للضياع، مصر يا فرد الشراع كنت عرضة للضياع، لولا جيشك ويا شعبك رجعوا الحق اللي ضاع. عدي يا سفينة عدي بلا I'll be there. مساء الخير من القاهرة. دكتور ممدوح، يعني الخبر اللي قلناه خارج الهواء اللي هو خاص بوزير قطاع الأعمال العام بيبحث مع رئيس هيئة الشراء الموحد إنشاء أول مصنع لأكياس الدم، ده ليه دلالة؟ أكيد دلالة اقتصادية. طبعا مصنع معناه كل مفردات الاقتصاد، معناه موارد بشرية، معناه بنية تحتية، معناه تقدم تقني، معناه مجال مهم من مثل هذا المجال. انه يكون باقتصاد مصري دي مسألة في غاية الأهمية، واقتصاد جديد ومصانع جديدة معناها ايضا اقتصاد اخضر بالإدارة الجيدة للبيئة، لانه المصانع في المرحلة الحالية نحن نتحدث عن التحول من الغازات بقى الأحفورية إلى الطاقة النظيفة، ده أيضا بيحمل جملة من المزايا. احنا عانينا عقود طويلة من أضرار ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان والاقتصاد التقليدي اللي كان قايم على التصنيع فقط دون الاهتمام بمكون البيئة، بينما التصنيع الجديد بيأخذ البعد البيئي في الاعتبار، وشفنا في نوفمبر الماضي وقمة 27 الخاصة بالدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وكم التحديات في مجال الاحترار والمخاطر التغير المناخ. فبالتالي فلسفة المصانع الجديدة قايمة على الاقتصاد الأخضر والغازات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، وبالتالي مصر متميزة فيها وأيضا بتختلف كثيرا عن الطاقة التقليدية. فبالتالي إنشاء مصنع جديد بجانب المزايا الاقتصادية المباشرة هو أيضا استثمار في المستقبل، ويعني نتائج كثيرة جدا على المستوى البشري والتقني والبيئي والمالي. طبعا بجملة المصانع، يعني المصانع اللي في المحلة الكبرى، طب ان في ميكنة خاصة جديدة في مصانع المحلة الكبرى خاصة النسيج، وده يبشر بالخير. اكيد، يعني زي ما بنتكلم على مفردة الاقتصاد الاخضر، المفردة التانية هو مسألة التحول الرقمي والميكنة او الاتمتة، وبالتالي البعد الرقمي، دول هم جناحة التطوير في المرحلة الحالية لنجاح أي اقتصاد، البعد المميكن والبعد التقني والبعد البيئي. طبعا المورد البشري هو في الصدارة، لكن هي دي أجنحة التطور الاقتصادي الحالي. أكيد. طيب، يعني حضرتك شايف أن التيسيرات اللي عملتها الدولة للمستثمرين ده يعني أخد شوط كبير جدا لغاية ما وصلنا لمسألة الشباك الواحد ومسألة التيسيرات الكتيرة اللي احنا عملناها للمستثمرين على أساس ان يبقى فيه استثمار داخل البلد. طبعا، يعني احنا لسه بنتكلم على أزمات يعني يعاني منها العالم كله. نعم. وعن أزمة دولية بهذا النطاق الزماني والمكاني وبتمتد والصورة رمادية. فبالتالي في مثل هذه الظروف بتبقى هناك تحديات كبيرة جدا. نعم. تؤثر طبعا على الاستثمار. فوضع خطة طموحة وبرنامج منضبط وملف بهذا الحجم بأبعاده المؤسسية وأبعاده التشريعية وأبعاده التقنية وأبعاده البشرية، هذه التكاملية ما بين الأبعاد تنعكس في تيسير البيئة الخاصة بالاستثمار، وبالتالي تجذب الاستثمار. والحقيقة أن ده يعني منذ أن أصبح ملف الاستثمار مع رئيس مجلس الوزراء في 22 ديسمبر 2019 في منذ هذا التعديل الوزاري، وملف الاستثمار بيحظى باهتمام كبير جدا، وفي الفترة الأخيرة واستحداث الكيانات الخاصة بإدارة ملف الاستثمار يعني ظن أنها تنعكس قريبا جدا على معدلات الاستثمار المرتفعة داخليا وخارجيا وثقة في الاقتصاد المصري. لكن للواقعية بنؤكد ان في تحديات، ولكن التحديات دي عالمية، ووضعية مصر بصددها افضل من غيرها كثير، ونتمنى التعافي طبعا لكل البلدان وانتهاء الأزمة الكبيرة دي قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. إسماعيل، يعني في بعض المصطلحات الاقتصادية صعبة مش سهلة، لكن إحنا لو بنتكلم مع حضرتك فإحنا عايزين نبسطها. زي مثلا التجارة المستدامة، سياسات الشاملة للنهوض بالتجارة الخضراء والرقمنة، يعني حابين يعني حضرتك تفسر لنا كل مصطلح لوحده وبيؤدي لإيه. تمام. هو طبعا الاقتصاد الأخضر وكل المصطلحات المتعلقة بفكرة البيئة الخضراء والبعد الأخضر دوت هو متعلق بمفردة البيئة. نعم. احنا في العقود الأخيرة من القرن الماضي كان الاعتماد يعني في كل دول العالم، مش احنا بس مصر، يعني على حاجة بنسميها الغازات الأحفورية، يعني المصانع اللي شغالة ديت بالأدخنة اللي بتطلع بكل ده بيبقى ثاني أكسيد كربون وميثان وغازات ديت. كان التوجه وقتها بقى كثورة صناعية وتطور، وإن التصنيع يشتغل، مكان المهم المكان يدور. بعد كده اكتشف أن ده خطر كبير جدا، إنه هذه الغازات الأحفورية والاستمرار فيها دون اعتبار لأي يعني مفردة إلا إنه المكان يدور بالبلد كده، ده أنتج حالة من الأثار الكبيرة جدا. صحة الإنسان وده غني عن البيان، الأضرار الصحية الكبيرة جدا. درجة حرارة مرتفعة، تكلم على لسه اليونان أو الأمس والغابات اللي تم احتراقها بسبب الحرارة ومحاولات للإنقاذ وكذا وكذا، وأثار كبيرة جدا في مثل هذه الظاهرة اللي بنسميها الاحترار، جاية من ارتفاع درجة حرارة الأرض والمشاكل البيئية الكبيرة جدا اللي تعرضت على مدار الأسبوعين الخاصين بقمة المناخ في نوفمبر الماضي في مصر. أضرار الطاقة التقليدية هي أيضا كثيرة جدا فيما يتعلق بالتكلفة المادية وغير المادية. ف فبالتالي يعني بقى التوجه نحو الطاقة النظيفة، بتسمى الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة من قبيل الطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعي أو الـ الـ الـ الـ كل مفردات الطاقة المتجددة. فأصبح الاقتصاد أو التصنيع أو الماكينات اللي بتعتمد على الاقتصاد النظيف ده أو على الطاقة النظيفة دي بنسميها تحول نحو الاقتصاد الأخضر، أنها صديقة للبيئة، أنها يعني تستهدف الأجيال القادمة. أنت ممكن تكون باصص تحت رجليك أن أنت عايز تشتغل، إنما اللي هيعاني أكتر هو الأجيال القادمة، عشان كده بنسميها مستدامة، أنها تستهدف الأجيال القادمة، فبالتالي هي محاولة لإنقاذ الأجيال القادمة أكتر منها نظرة ضيقة لأنه الشغل يحصل وخلاص. فبالتالي من هذا الباب مثلا ناخد تجربة أنه الجامعات الحكومية حاليا بتستحدث في كلياتها المختلفة حاجة بنسميها المكتب الأخضر، في كل كلية إجباري حاليا انه يبقى في المكتب الاخضر. ايه المكتب الاخضر؟ ده مكتب جوه كليه، نتكلم مثلا اقتصاد العلوم السياسيه اللي انا بتشرف بالانتساب اليها، المكتب الاخضر في الكليه متعلق باداره ملف البيئه في كل مفردات الكليه. يعني لما يبقى الكهرباء ديت لها في مواصفه ليها، في مواصفه للاشعاعات اللي طالعه، الشاشات، المخاطر الخاصه ب الحرائق، الدواعي الصحة والسلامة المهنية، طفايات الحريق، كل ما يتعلق بصحة الصحة المهنية كموظفين ومنسوب للكلية، وكل ما يتعلق بترشيد الطاقة والإشاعات المضرة، وبالتالي في مواصفات عالمية لكل اللي بنقوله دوت. في مثلا شهادة أيزو دولية خاصة بالحفاظ على البيئة اسمها 14000. فبالتالي التوجه نحو حماية البيئة ومنع ملوثات اللي بتأثر على صحة الإنسان واللي بتأثر في ارتفاع درجات حرارة تصل إلى الحرائق اللي بنتكلم عنها، وربما تنتهي مناطق بأكملها في كلام على قرى تختفي وأضرار كثيرة جدا هتحدث، ده ظهر بوضوح في قمة المناخ. وبالتالي الدول الأفريقية بالذات كمان هي من أكثر الدول تأثرا بتغيرات المناخ، رغم أن هي من أقل الدول مسببة ليها. فبالتالي كان من إنجازات القمة أنه دافع عن حقوق هذه الدول، وأنه بقى فيه صندوق لعلاج الأثار الناتجة عن تغير المناخ. فملف الاقتصاد الأخضر ده ملف مهم جدا، وتحويل المؤسسة إلى مؤسسة خضراء ده مسألة في غاية الأهمية، طاقة نظيفة، صحة الإنسان، وضمان الصحة والسلامة المهنية، عدم وجود كوارث أو حوادث، مخاطر في الكهرباء، في الطاقة إلى آخره، استخدام الماكينات الكبيرة، كل ده إذا ما أحسن تطبيق الاقتصاد الأخضر ومعايير المواصفات البيئية بتأمن. المصطلح الثاني المتعلق بالتحول الرقمي ده أيضا المفردة الثانية في سمت القرن الجديد، هو اختفاء الورق، اختفاء الورق، اختفاء المعاملات التقليدية. أنا أتكلم على ميكانة الخدمات، بتكلم على اختفاء ظاهرة الطابور، بدل ما أقف طابور طويل من 7 الصبح ولا 8 الصبح عشان ألحق الدور عشان أخلص خدمة مثلا زي رخصة سيارة أو ترخيص معين أو غير ذلك. دلوقتي في خدمات متميزة، يعني شباك الواحد ده بيوفر وقت كبير جدا، هو ليه قيمة بس يعني ادفع قيمة ووفر وقتك بالضبط، وحاجات من المنزل مش لازم حتى الشباك، يعني في خدمات ميكانة بتتم من خلال المنزل، ده بيقلل كمان الفساد، ما هو أحد أبواب الممارسات غير الأخلاقية المتعلقة بالفساد هو اللقاء المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها. فبالتالي العميل أو متلقي الخدمة حتى يوفر الوقت والجهد وكذا بيضطر يدفع. طبعا ده مش معناه أنه يعني الرشاوة أو مثل هذه الأمور اللي احنا ممكن حتى يطلق عليها مسميات شيك إكرامية أو شاي أو كل ده هو فساد صغير ولا فساد كبير، هي ممارسات غير محمودة ومظهر من مظاهر الفساد. فالتحول الرقمي بيقلل اللقاء ما بين متلقي الخدمة ومقدمها، بيوسر الإجراءات، بيزيد الاستثمارات زي ما حضرتك قلتي، لما يجي المستثمر يجد أنه مطلوب منه 1-2-3 واحدين ثلاثة دي بينهيها من خلال الشباك ألف، بدل ما يسأل فلان طب روح لفلان، والظاهرة المعروفة بقى يفوت علينا بكرة ووقف الطابور. كل ده التحول الرقمي مفردة أساسية في إنجازه. ويعني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صاحبة هذا الملف وتقوم بجهد كبير جدا، يعني في تدريب حتى الجهاز الإداري للدولة على التعامل مع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والحوكمة الرقمية، وبالتالي المدفوعات تتم إلكترونيا، مصاريف الجامعة الطلبة والصحة توفير وقت وجهد يعني، وتحقيق نزاهة وفتح أبواب استثمار. لا يعني طبعا جملة من المزايا. وبالتالي جناح الاقتصاد زي ما قلنا في القرن الجديد هو الاقتصاد الأخضر والأتمتة أو الميكانة أو التحول الرقمي. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. لن ننجح إلا بكنت. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك وتسهروا مصر. تحيا مصر. دكتور ممدوح، يعني حضرتك شايف ازاي المبادرات الرئاسيه زي حياه كريمه، زي 100 مليون صحه، زي حاجات كتيرة بتحصل في مصر في متوازية، استثمار في البشر، حضرتك شايف المبادرات دي ازاي ممكن تحسن من جودة الحياة بالنسبة للمواطن؟ هو طبعا ملف التنمية البشرية عموما، سواء الصحة أو التعليم أو الدخل، هو يعني ملف في غاية الأهمية. طبعا حياة المواطن مرتبطة دائما بهذه الخدمات. لو خدنا على سبيل المثال ملف الصحة، وزي ما حضرتك أشرت إلى مبادرة 100 مليون صحة، ويعني ملايين الحالات التي فحصت ومجانا، وتوسع على المستوى الرأسي في كل مجالات الأمراض، وفي على المستوى الأفقي في كل أقاليم الدولة، ده بيعطي إحساس للمواطن بأن القيادة السياسية على وعي باحتياجاته، وعلى وعي بالظروف الخاصة به، وبالتالي ملف الصحة بيحمل خصوصية لأنه بيتعلق بصحة الإنسان، يعني الحياة أو الموت. وتاليا أكبر مشروعات التنمية يمكن على مستوى العالم مثل حياة كريمة وتطوير هذا الكم الكبير من القرى في مجالات التنمية الريفية والجزء الخاص بالصرف الصحي والمياه النظيفة وتوطين الترع والصحة والتعليم الآخره، نقلة في حياة المحليات عموما. محليات احنا بوحى صوتنا ان احنا نتكلم على تطوير الإدارة المحلية. احنا عندنا نص الجهاز الإداري في المحافظات وفي الإدارة المحلية، وبالتالي بوابة التنمية هي الإدارة المحلية. فالإتمام بها بهذا الشكل وتحت مظلة رئاسية بيعطي ثقة وبيعطي دفع للاقتصاد والتنمية. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة سكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحل ده بقاله زمان وكل واحد عنده حكاية تضحكي في سنين. اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة. عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم. عودة بك دكتور ممدوح. احنا كنا بنتكلم على مشروع حياتك الكريمة وعلى 100 مليون صحة. شايف ازاي ان احنا بنقدر نستثمر في البشر في الفترة الجاية؟ الاستثمار في البشر هو اعلى وافضل انواع الاستثمار. الاستثمار في البشر معناه بناء قدرات، معناه تدريب، معناه تنمية بشرية. فبالتالي ملف التدريب وبناء القدرات بيؤخذ حاليا بكل اهتمام. نقول لحضرتك احنا جبنا موازنة التدريب للجهاز الإداري للدولة. جهاز إداري الدولة قبل 2016 كان فيه 6 مليون موظف. لما جبنا فلوس التدريب وقسمناها على عدد الموظفين طلع نصيب الموظف الواحد في السنة 14 جنيه. تخيل حضرتك، يعني أنا كموظف متخصص لي في الموازنة عشان أتدرب وأبني قدراتي 14 جنيه. هذا الرقم مش عايز أقول القليل لأن كلمة قليل هنا يعني كويسة، لا المضحك هو اللي كان موجود، ودي بيانات رسمية. فبالتالي منذ جولة الإصلاح الإداري الحالي اللي بدأت في 2014 بدأ ملف في بناء القدرات يؤخذ بكل اعتناء. بنتكلم النهاردة على شراكات مع جهات دولية، مع موظفين في الجهاز الإداري الدولي، مش معيد في الجامعة ولا مدرس مساعد، لا موظف بيسافرون بأرقام كبيرة جدا لأعتى نظم الخدمة المدنية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول متقدمة. بنتكلم على خبراء بيستقدموا لتدريب الموظفين في الدولة، بيئة تدريبية مختلفة في نوع التدريب نفسه، في المدرب نفسه ومواصفاته وشهادات اعتماده، في مكان التدريب، في طرق التدريب، في الامتحان. كان التدريب دائما ما بيأخذ بعدم جدية لأنه نزهة، الموظف رايح وعارف أنه هيرجع لو هو هيترقى. النهاردة لا، التدريب أصبح عامل مرجح، حولناه من مجرد معيار شكلي إلى مرجح موضوعي. لا، أنا ممكن أروح التدريب وسط وساعتها تضيع عليا الترقية أو غيره. وبالتالي المفهوم الخاص بالتدريب اختلف. بقى في شراكات مع جهات دولية، في جهود كبيرة جدا من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، في تدريبات على أعلى مستوى، أنا كنت في واحد منها النهاردة قبل ما أجي على الهواء هنا، في جهود كبيرة جدا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في برامج تدريبية أيضا بالمواصفات العالمية، الأكاديمية الوطنية للتدريب تبع برنامج الرئاسي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. ده مفهوم بناء القدرات الجديد، حتى شعار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستثمار في البشر، وبالتالي هو ده بوابة التطور الإداري في الدولة، وبيكمله الأطر التشريعية التي تسمح بتفعيله. بنتكلم النهاردة على أكثر من 50,000 اللي راحوا العاصمة في بيئة تقنية مختلفة، العاصمة الإدارية الجديدة أقصد يعني، اختفاء الأوراق، التعامل المميكن في تقديم الخدمة، فكر جديد للموظف في القرن الجديد، فالتحول الرقمي الكبير اللي احنا كلمنا عنه في الجزئية السابقة، فبالتالي ده كله استثمار في البشر. وموظف الجهاز الإداري يليق به أفضل مما عانى منه على مدار هذه العقود اللي امتدت لأربع عقود، يعني نوع من أنواع التعويض يعني حقيقي، لأن هو مر بمراحل كتيرة جدا في العوام السابقة كانت عقود عقود زي ما حضرتك بتقول يعني 1978 فده كان بيؤثر عليه بشكل سلبي يعني جد. في حياته مع أولاده وما إلى ذلك. يعني خلينا نوصل من الاستثمار في البشر، أنا عايز أعرف استثمار في الطفل الصغير، أعتقد ده بيبني دولة بشكل مختلف. طبعا الطفل هو أمل أي دولة، هو شاب المستقبل، إحنا من الدول التلتين سكانها من الشباب، فبالتالي الطلائع حينما يهتم بيهم هي مفردة من مفردات التنمية البشرية ومحور من محاور رؤية مصر 2030 اللي فات منها 7 سنوات وفاضل فيها 7، فبالتالي إحنا يعني بنعتبر الطفل هو يعني أيضا مستقبل أي دولة، وبالتالي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، دور المجلس القومي للمرأة، دور وزارة التضامن الاجتماعي، جملة من الأطراف الفاعلة في هذا الملف الكبير، وزارة الشباب والرياضة في محور الطلائع. فبالتالي نقطة في غاية الأهمية هو بعد الاهتمام بالطفل صحيا وتعليميا وتقنيا، ويعني نتمنى أنه التحديات يعني الجسام اللي بيعاني منها المواطن العالمي وطبعا بتنعكس على الاقتصاد المصري يعني تزول قريبا، ومدخلاتها تختفي، وتصلح النوايا يعني الأزمة اللي حصلت وما زلنا بنئن منها، لأنه إحنا زي ما دام بنقول لن نكون ملكيين أكتر من الملك، لابد من الأطراف المباشرة أن يعني تستحدث طاولة مفاوضات وأن تصل إلى نقاط مشتركة، لأنه الآثار يعني ظهر على مدار الفترة من فبراير 22 لغاية الآن خطيرة جدا، فيجب انه يعني نصل يعني الى مراحل التحدي بيوصل لان الانسان بيفتكر حاجه تخليه يطلع من هذا الموضوع. انا بشكر وجودك حضرتك معايا استاذ دكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، نورت البرنامج العام. شكرا يا فندم، وتحياتي لحضرتك وكل الفريق الاعداد المتميز وراء الاستوديو، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، ومصر دائما في تقدم وازدهار ان شاء الله. ان شاء الله. بكل فخر انا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها، انا من البلد اللي عايش. سهلا بكم كثيرا فريق عمل اليوم، الهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصنم.